الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 38 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. قال: فإذا أسفر في كتاب الحج، فإذا أسفر نفر قبل طلوع الشمس إلى منى، أي من مزدلفة، فيبدأ فيها برمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخزف، يكبر مع كل حصاة ويقطع السلبية بأولها ولا يقف عندها. بمجرد أن وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، تكبر عندها ولا يقف للدعاء، ثم يذبح إن أحب، هذا المفرد، ثم يحلق وهو أفضل، أو يقصر وقد حل له غير النساء، حل له كل شيء إلا النساء، ثم يذهب من يومه أو الغد أو بعده إلى مكة، فيطوف للزيارة بلا رمل ولا سعي إن كان قديمها، إن كان قدمها، قدم الرمل والسعي، وإلا رمل فيه وسعى بعده، وقد حل له النساء. إذن يطوف، يرمي جملة العقبة ثم يطوف، فإذا طاف حل له كل شيء، التحلل الأول بالرمي والتحلل الأكبر بالطواف. ووقته بعد طلوع فجر يوم النحر وهو فيه أفضل، وكره تأخيره عن أيام النحر، يعني يطوف في ثلاثة أيام، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، إن أخره بغير عذر كره. ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني بعد الزوال، ويبدأ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو، ثم بالتي تليها كذلك، ثم بجمرة العقبة كذلك، إلا أنه لا يقف عندها. جمرة العقبة ما عند وقوف، ولا الأولى والثانية الصغرى والوسطى يقف ويدعو عندها، ثم يفعل في اليوم الثالث كذلك، ثم إن شاء نفر إلى مكة وله ذلك قبل طلوع الفجر يوم الرابع لا بعده حتى يرمي، وإن شاء أقام فرمى كما تقدم وهو أحب، وإن رمى فيه قبل الزوال جاز خلافا لهما. إن رمى في اليوم الرابع قبل الزوال، قبل الظهر، اليوم الأول والثاني لابد أن يرمي بعد الزوال، الثائر في الأخير إن رمى قبل الزوال جاز خلافا للصاحب، عند الإمام يجوز، لأنه لما كان بإمكانه أن يترك اليوم كله فلا أن يقدمه عن وقت الزوال، فمن باب أولى. وجاز الرمي راكبا وغير راكب، وغير راكب أفضل، في غير جمرة العقبة، جمرة العقبة رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا، ويبيت ليالي الرمي بمنى سنة، المبيت بمنى. أما الشافعية والجمهور فذهبوا إلى وجوب المبيت بمنى. وكره تقديم ثقله إلى مكة قبل نفره، يعني أنه يبعد أغراضه لمكة وهو يبقى في منى، كره له ذلك، لأنه ينشغل باله وإن أغراضه راحوا. فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ولو ساعة، تحصيب شو هو؟ أن ينزل في الحجون عند مقبرة السيدة خديجة الكبرى، فيقيم عنده ولو ساعة لطيفة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البعض أنه هذا خاص برسول الله لأنه زوجته، البعض قال النبي خذوا عني مناسككم، ولو كان أمرا خاصا لما فعله. فإذا أراد الظعن عنها طاف للصدر سبعة أشواط، إذا كان بده يغادر مكة يطوف للوداع سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي، لأنه ما في بعد منه سعي، وهو واجب أي طواف الوداع واجب إلا على المقيم بمكة، ثم يستقي من زمزم ويشرب، ثم يأتي الباب ويقبل العتبة ويضع صدره وبطنه وخده الأيمن على الملتزم بين الباب والحجر الأسود، ويتشبت بالأستار ساعة كالمترجي في مكان اسمه المرتجى ومكان اسمه المستجار ومكان اسمه الملتزم، ويضع خده وبطنه على الأيمن، خده الأيمن على الملتزم بين الباب والحجر الأسود، يتشبث بالأستار ساعة ويدعو مجتهدا ويبكي ويرجع القهقر حتى يخرج من المسجد. فصل. إن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه. نعم، إذا واحد إذا متأخر وده يلحق وقوف بعرفة يجيب طواف القدوم وسعي الحج، لما شو بيساوي ألف فورا بيطلع لعرفة، سقط عنه طواف القدوم سنة ولا شيء عليه لتركه لأنه ترك سنة. ومن وقف أو اجتاز بعرفة ساعة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة وطلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ولو نائما أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة، أي قصد كان. ومن فاته ذلك لم يصل إلى عرفة أصلا فقد فاته الحج، فيطوف ويسعى ويتحلل ويقضي من قابل ولا دم عليه. إذا فاته الوقوف بعرفة يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة ويقضي من قابل ولا دم عليه، هذا فائت الحج. ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل صحة، يعني واحد شاعر حاله مريض عم يغيب ويصحى، قال له الذي معه إذا وصلت للميقات وما أحرمت حرموا عني، فكان مغمى عليه وقت الميقات، فقال صديقه اللهم إن فلانا يريد الحج فيسره له وتقبله منه، لبيك اللهم عن فلان. شو الحكم؟ انعقد حجه وصار محرما. ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل صحة، وكذا إن فعل بلا أمر خلافا لهما. يعني أبو حنيفة بيقول لك إذا كان هو طالع على الحج ونحن بنعرفه بده يحج، صرنا للميقات مغمى عليه، هو مو طالب منا أنه نحرم عنه، فلو أحرمنا عنه صحة خلافا للصاحبين، أما إذا كان أمرنا بالإحرام عنه صحة اتفاقا. والمرأة في جميع ذلك كالرجل إلا أنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سدلت على وجهها شيئا وجافته جاز. نعم، أنه تحط على رأسها شيء مثل طاقية إلى مقدمة ثم بتنزل عليه حتى ما ينزل حجاب الوجه على الوجه. ولا تجهر بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر، هذا ما تختلف به المرأة في المناسك عن الرجل، وتلبس المخيط ولا تقرب الحجر إن كان عنده رجال، ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأتت بجميع المناسك إلا الطواف. النبي قال للسيدة عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ليش؟ أولا الطواف يجب له الطهارة، ثانيا الطواف في المسجد، وإن حاضت بعض طواف الزيارة سقط عنها طواف الصبر الوداع ورخص بتركه للمرأة الحائض، ولا شيء عليها لتركه كما يسقط عن من أقام بمكة، ولو بعد النفر عند أبي يوسف وعند محمد لا يسقط بالإقامة بعده. يعني واحد أقام بمكة إقامة طويلة يسقط عنه طواف الوداع، ولو أقام بعد النفر عند أبي يوسف وعند محمد لا يسقط بالإقامة بعد النفر من منى. قال: ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد أو نحوه وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلبي. فإن بعث بها ثم توجه فلا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة. يعني واحد أرسل المتع البدنة وسار معها، تمام، يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلبي. إذن كيف إحرامه هذا؟ بالنية وسوخ الهدي. فالإحرام ينعقد بأحد شيئين: إما النية مع التلبية كما هو حال الكثير، وإما النية مع سوق الهدي، فعندئذ يصير محرما وإن لم يلبي. فالتلبية سنة عندئذ، إلا في بدنة المتعة فإن جللها أو أشعرها أو قلد شاة لا يكون محرما. والبدن من الإبل والبقر، إذا أن بيذبح بدنة يعني جمل أو بقرة، وإذا أن شاة يعني خروف. باب القران والتمتع. والقران أفضل مطلقا عند الحنفية، لأنه يجمع نسكين بسفر واحد وبإحرام واحد. والقران هو أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول بعد الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف للعمرة وسعى، إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة، ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى أيضا. شو بيجيب معناتها عند الحنفية؟ طوافين وسعيان، طوافين وسعيين. الجمهور قالوا بيطوف طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. فلو طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء، ثم يحج كما مر. فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو سبع بدنة. ليه؟ هذا اسمه دم الشكر. فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. إذا واحد يعرف حاله ما له حيقدر ينحر، شو بيساوي؟ يصوم ثلاثة أيام وهو محرم، يعني بعدما أحرم بالعمرة وأداها سواء كان قارنا محرما أو كان متمتعا، يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. إذا ما صام ثلاثة أيام تعين عليه الذبح ولا رخصة له في الصيام. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر تعين الدم، لأنه هو الصيام بدل عن النحر. وإن وقف القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة فقد رفضها، فعليه دم لرفضها ويقضيها. يعني واحد قارن نزل بده يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، ما لحق، قام دغري عمل مثل المفرد اللي تأخر عن عرفة وطلع دغري لعرفة، شو بيكون رفض العمرة اللي قبل الحج؟ شو الحكم؟ بده يذبح شاة ثم يقضيها بعد الحج ويصير مفردا ومعتمرا وليس قارنا. وسقط عنه دم القران ووجب عليه دم الجناية للرفض، فذبحه عندئذ جناية. هذا هو القران. والتمتع أفضل من الإفراد، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. بيجي واحد لمكة يطوف محرم بالعمرة فقط، طاف وسعى وتحلل وبقي في مكة، فلما كان يوم النحر أحرم بالحج من جديد و توجه مباشرة إلى عرفة، ما في عنده طواف قدوم، طاف وقف بعرفة ثم أتى مزدلفة ثم طاف وسعى ورمى، خلاص انتهى حجه، بيكون تمتع. فيحرم بالعمرة من الميقات، لا يحرم بالعمرة من مكة، فليس لأهل مكة قران ولا تمتع. قران والتمتع فقط لمن؟ للآفاق. ما الدليل؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالتمتع أفضل من الإفراد، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فيحرم بها من الميقات ويطوف لها العمرة ويسعى ويتحلل منها إن لم يسق الهدي، ويقطع التلبية بأول الطواف، ثم يحرم بالحج من الحرم يوم التروية وقبله أفضل، ويحج ويذبح كالقارن. متمتع مثل القارن، فإن عجز فحكمه كحكمه كحكمه، يعني يرفض العمرة ويؤدي الحج وعليه الدم للرفض ويقضيها، ويصوم ثلاثة أيام، وجاز صوم ثلاثة أي الثلاثة قبل طوافها، يعني أحرم بالعمرة صام ثلاثة أيام بعدين طاف العمرة، جاز، المهم أنه شرع في إحرامه، ولو في شوال بعد الإحرام بها لا قبله، فإن شاء سوق الهدي وهو أفضل، أحرم وساقه وهو أولى من قوده. وحكينا أنه بسوق الهدي خير من قوده، السوق بتبعث الهدي أمامك وتمشي وراه، القود بتخلي الهدي يمشي وراك، السوق أفضل من قوده. وإن كان بدنة قلدها بمزادة أو نعل وهو أولى من التحليل، بمزادة أو نعل، مزادة مين أي شيء، حطلة قلادة بس حتى تنعرف أنه هي على الحرم رايحة تنذبح، ما حدا يتعرض له بسوء. إذن عندنا الإفراد اللي حكينا، بعدين حكينا عن القران والتمتع، أفضل المناسك عندنا القران ثم التمتع ثم الإفراد. قال والإشعار جائز عندهما، وهو شق سنانها من الأيسر وهو الأشبه بفعله عليه الصلاة والسلام، أو من الأيمن، ويكره عند الإمام، يعني الإشعار، ليش؟ لأنه مثلي. ثم يعتمر كما تقدم، يؤدي العمرة مثل ما تقدم، ولا يتحلل، ويحرم بالحج كما مر، ولا يتحلل ويحرم بالحج كما مر. من هو الذي ساق الهدي؟ يعني يشعرها، يشعر الهدي ثم يحرم بالعمرة مثل ما تقدم، ثم ولا يتحلل ويحر ويحرم بالحج كما مر. هون في نقص، العبارة فيها خطأ مو صحيح. إذا بتقدر تجيب لنا من تحت كتاب، اللي يجيبونا كتاب مجمع الأنهر الجزء الأول. شو معك أستاذ؟ إنهم يعطونا مجمع الأنهر الجزء الأول، عبارة فيها نقص. فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه، من إحرام العمرة ومن إحرام الحج. وعم يتكلم هون على من؟ على من أدخل العمرة على الحج، واحد حج بعدين اعتمر، دخلهم مع بعضهم و يحرم بالحج والعمرة ويصير قارنا. قال ولا تمتع ولا قران لأهل مكة، لأن يعني الله قال ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. ومن هو داخل المواقيت، فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، وإن كان قد ساقه لا، ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه وإن كان ساقه لا. يعني إذا واحد ساق الهدي ورجع إلى أهله ما يبطل تمتعه، أما إذا واحد ما ساق الهدي راح لمكة طاف للعمرة ورجع لأهله بعدين أحرم بالحج خارج الآفاق، شو بنقول له؟ صرف مفردا. الشرط في العمرة في التمتع أن لا يلم بأهله إلماما صحيحا، يعني يرجع إلى دويرة أهله عند الحنفية، وإذا أحرم من الميقات عند الشافعية للحج بطل تمتعه عند الشافعية أيضا. ومن طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من 4 وأتم بعدها بعد دخولها وحج كان متمتعا، وإن طاف 4 فلا. يعني إذا طاف قبل أشهر الحج 4 أشواط ما اسمه متمتع، إذا طاف أقل من 4 أشواط و4 أشواط بعدها صار متمتعا. ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وتحلل وأقام بمكة وحج صح تمتعه. ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وتحلل وأقام بمكة وحج صح تمتعه. ليه؟ لأنه صار هو كوفي ليس من أهل مكة. وكذا لو أقام ببصرة، يعني لو رجع من الحرم إلى بصرة ولم يصل إلى الكوفة يبقى متمتعا. وقيل لا يصح عندهما لأنه خرج من الآفاق. ولو أفسد عمرته وأقام ببصرة وقضاها وحج لا يصح تمتعه إلا أن يعود إلى أهله ثم يأتي بهما، يرجع لأهله ثم يحرم بالعمرة ثم يأتي بالحج بعدها بإحرامين، وعندهما يصح وإن لم يعد. وإن بقي بعد الإفساد بمكة وقضى وحج من غير عود لا يصح تمتعه اتفاقا. وإن بقي بعد الإفساد بمكة وقضى وحج من غير عود لا يصح تمتعه اتفاقا. يعني أفسد العمرة ثم أداها من مكة نقول له لست متمتعا. شرط المتمتع أن يحرم بالعمرة منين؟ من الآفاق. هذا أحرم بالعمرة من مكة. وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجه مضى فيه، يعني إذا أفسد العمرة أو أفسد الحج يمضي في فاسده كما يمضي في جائزه ثم يقضي، سقط عنه دم التمتع. ومن تمتع فضحى لا يجزئه عن دم المتعة. إذن المتمتع شو بده يذبح؟ دم شكر، والقارن دم شكر. فلو ذبح أضحية إنه أنت ما عليك أضحية، أضحية فقط على المقيم وليست على المسافر، لا تجزئ عن دم المتعة. ثم قال باب الجنايات. نحن نرجو أن نختم باب الحج قبل رمضان. الجنايات باب في الحج، يعني الأخطاء التي يقع بها المحرم مما له عقوبة مقررة. من الجنايات ما يفسد الحج وهو شيء واحد، الجماع قبل الوقوف بعرفة. ومن الجنايات ما يلزم فيه البدنة، الجماع بعد الوقوف قبل الطواف. ومن الجنايات ما يلزم فيه الشاة، الجماع بعد رمي العقبة قبل الطواف فيه شاة. ومن الجنايات ما يجب فيه الصدقة، تمام، مثل نزول بعض الشعرات. فإن طيب المحرم عضوا لزمه دم إذا طيبه بما يقصد به التطيب. وكذا لو ادهن بزيت وعندهما يلزمه صدقة بالدهن، لأن الزيت في الأصل للأكل وليس للطيب. ولو خضب رأسه بحناء، شوفوا شو قال: والإشعار جائز عندهما وهو شق سنامها من الأيسر، وهو الأشبه بفعله عليه الصلاة والسلام، أو من الأيمن، ويكره عند الإمام نقطة. ثم يعتمر كما تقدم، وهو ساق الهدي المعتمر، ساق الهدي وأشعرها، خلاص ساق الهدي بيروح بيعتمر، ما بده تلبية، النية مع سوق الهدي يعني لا يتحلل. فهو طالع بعمره، ليش لا يتحلل؟ قال لأنه ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. فالمتمتع إذا ساق الهدي شو صار؟ قارنا، لم يعد متمتعا. شايف شلون؟ ثم يعتمر كما تقدم ولا يتحلل، ويحرم بالحج كما مر يوم التروية، ثم يتحلل عندما يبلغ الهدي محله. هل العبارة صارت أوضح؟ فإن طيب المحرم عضوا لزمه دم، وكذا لو ادهن بزيت وعندهما صدقة، ولو خضب رأسه بحناء أو ستره يوما كاملا فعليه دم، وكذا لو لبس مخيطا يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو لحيته أو حلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو عانته، شو عليه؟ دم. وكذا لو حلق محاجمه وعندهما يجب صدقة في كل ذلك. ليه؟ لأنه لا يقصد به الترف، الجناية لم تكتمل. وإن قص أظافيره، أظافير يديه ورجليه في أربعة مجالس فعليه أربعة دماء، الأربع جنايات. وعند محمد دم واحد، عليه دم واحد لأنه جناية واحدة تداخلت. وإن طيب أقل من عضو أو ستر رأسه أو لبس المخيط أقل من يوم فعليه صدقة. وكذا ليش؟ لأنه لم تكتمل الجناية، نحن نلزم الدم عند اكتمال الجناية. وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو حلق بعض رقبته أو عانته أو بعض أحد إبطيه أو رأس غيره، شو عليه؟ صدقة ليس دما. أو قص أقل من خمسة أظفاره أو خمسة متفرقة من أربع أعضاء، يعني إيديه ورجليه، وعند محمد رحمه الله تعالى في الخمسة المتفرقة دم لاكتمال الجناية، شو ضابطنا؟ مثلا أنت بالزم الدم عندما تكتمل الجناية، وإنت الصدقة عندما تكون الجناية قاصرة. وإن طيب أو لبس أو حلق لعذر خير، إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع أو آصع نقول على ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام. إذا كان لعذر مثل قمل في رأسه وصيامه شو قال؟ ولا تحرقوا رؤوسه، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه هي الآية. ولو ارتدى أو اتشح بالقميص، ولو ارتدى أو اتشح بالقميص أو اتذر بالسراويل فلا بأس به. لو ارتدى أو اتشح بالقميص، يعني واحد شلح الجلابية وحط إزار أو رداء أو اتثر بالسراويل فلا بأس به، يعني هاي شايفين عباية مخيطة أم لا؟ إذا شلحتها وحطيتها لفيتها لف بجوز؟ مكذوب، هي مخيطة لكن لم تلبس. نحن الممنوع عندنا شو هو؟ لبس المخيط الحمد لله. أما الابتزار بالمخيط والارتداء بالمخيط ممنوع فيه؟ ما يمشي. ما العباية؟ لا، الوضع بدون الإدخال نوع من اللبس ولو كان مكروها. وعلى الكتفين ما بيمشي الحال. هلا يكره الصلاة هكذا، لكن هو اسمه لبس. شايف لو وضع على رأسه اسمه غطاء صار، فهذا نوع من اللبس المطلوب. ولو ارتدى او اتسح بالقميص او اتزر بالتراويح فلا بأس. وكذا لو ادخل من كبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه. وكذا لو ادخل من كبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه. مسألة يعني هات لأشوف. إلا أن يزره كما مره، خلافا لزفر. قباء مثل إيش؟ العباية يعني، أو مثل جنباز. تمام، خلص هكذا قال. فالعباية إذا ما حط يديه فيها حط لا يعتبر لابسا للمخيط. إلا إذا ربط أو زرر صارت لبسا. فصل. وإن طاف للقدوم أو للصدر الوداع جنبا فعليه دم شاف. وكذا لو طاف للركن محدثا عليه دم. أو ترك طواف الصدر الوداع كله من غير عذر الحائض يعني، أو أربعة منه، إذا ترك أربع أشواط من الصدر عليه دم. أو دون أربعة من الركن، ترك ثلاثة أشواط أقل من الركن عليه دم. إذا ترك أربع أشواط من الركن بدي يؤديها، ما يمشي الحال، ما يجبره شيء الركن. أو أفاض من عرفة قبل الإمام، أو ترك السعي، أو الوقوف بمزدلفة، أو رمي الجمار كلها، أو رمي يوم، أو رمي جمرة العقبة يوم النحر، أو أكثره. هذا كله شو يلزم فيه؟ دم. ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة. ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة، لأنه جناية يسيرة. وكذا لو ترك دون أربعة من الصدر أو رمى إحدى الجمار أو رمي إحدى الجمار الثلاث عليه صدقة، إذا ترك جمرة واحدة. ولو ترك طواف الركن أو أربعة منه بقي محرما أبدا حتى يطوفها. ولو طاف للصدر طاهرا في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا فعليه دم. ليه؟ لأنه انعقد طواف الإفاضة وتقرر طواف الركن. أما لو ما طاف للصدر، يعني واحد طاف للركن محدثا بعدين عاد الطواف، بيمشي الحال. أما هو طاف للركن محدثا ثم أعاد في اليوم الذي يليه، ثم طاف في اليوم الذي يليه الوداع طاهرا، شو بنقول له؟ صح الوداع. ولا يصح الوداع إلا إذا كان انعقد قبله الإفاضة، فعندئذ تقرر الدم، والذي تقرر لا يرتفع. وإن طافه جنبا فعليه بدنة، والأفضل أن يعيده ما دام بمكة ويسقط الدم. يعني إذا واحد طاف الإفاضة جنب الأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ويسقط عنه الدم. ولو طافه محدثا الأفضل أن يعيده، لأنه في خلاف الشافعي، الشافعي يقول الطهارة فرض فرض له. ولو طاف للصبر طاهرا في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا فعليه دم، لأنه ما عاد معه وقت لإعادة طواف الإفاضة كمان. ولو كان بعدما طاف له جنبا فدمان، وعندهما دم فقط، يعني للإفاضة وللوداع. وإن طاف لعمرته وسعى محدثا يعيدهما، إن طاف لعمرته وسعى محدثا يعيدهما معا. فإن رجع إلى أهله ولم يعدهما فعليه دم، إن رجع إلى أهله ولم يعدهما فعليه دم. فإن رجع إلى أهله ولم يعدهما، لم يعد طواف الإفاضة وطواف الوداع، عليه دم. ولا شيء لو أعاد الطواف فقط وهو الصحيح. وإن جامع المحرم في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ولو ناسيا فسد حجه. ما عندنا مفسد للحج إلا هذا، شو بيعمل إذا فسد حجه؟ ببطء وعيب يرجع على بلده؟ قال ويمضي في فاسده كما يمضي في جائزه، يتم مناسك الحج وهي فاسده، ويقضيه وعليه دم، يقضيه من السنة القابلة وعليه دم. وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء، أنه السنة الجاية يبعد عن زوجته بحجة كل من لحال يصف له، يرد يقع مرة ثانية بيصير يقضي مرة ثانية. وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد وعليه بدنه. ليه؟ لأنه انعقد الحج بوقوف عرفة، فعندئذ خفت الجناية من الفساد إلى البدنة. ولو بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم، تمام. وإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. وكذا لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل، وكذا لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر فسدت وقضاها. يعني إذا قبل أو لمس بشهوة عليه دم، ولو جامع في عمرته قبل الطواف الأكثر فسدت وقضاها. وإن بعد طواف الأكثر لزمه الدم ولا تفسد. واحد طاف أربع أشواط من العمرة، عمل جماع بعدين كمل، لأنه عليه دم. إذا كان أقل من أربعة أشواط فسد. ولا شيء إن أنزل بنظر ولو إلى فرجين، يعني شاف زوجته عم تغتسل مثلا اشتهاها فأنزل، ما ساوى أكثر من هيك، لا شيء عليه. كالصائمة، حتى الصائم لا شيء عليه. وإن أخر الحلق، أما العبث عليه القضاء في الصيام وانفسدت عمرته إذا كان قبل طوافها، وعليه دم في الحج. وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه دم خلافا لهما. إن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه دم. وكذا الخلاف لو أخر الرمية، وكذلك الخلاف لو أخر الرمية أو قدم نسكا على نسك هو قبله. وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم. وإن حلق في غير الحرم، الواجب أن يكون الحلق في الحرم، حج أو عمرة فعليه دم، خلافا لأبي يوسف. فلو عاد المعتمر بعد خروجه فقصر فلا دم إجماعا. يعني واحد طلع من الحرم حلل، رد رجع للحرم قصر مرة ثانية، خلص سقط عنه الدم. ولو حلق القارن قبل الذبح لزمه دمان عند أبي حنيفة، وعنده وعند الصاحبين يلزمه دم واحد، لأن الترتيب سنة عندهما، أما عند أبي حنيفة واجب. والدم حيث ذكر شاة تجزئ في الأضحية، والصدقة ما تجزئ في الصدقة الفطر، يعني الصدقة مثل صدقة الفطر والدم مثل الأضحية. تمام. فصل: إن قتل المحرم صيد البر إن قتل المحرم صيد البر إحنا مؤنا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إن قتل المحرم صيد البر أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء شو هو الجزاء وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين في موضع قتله نسأل الأخي إيش قيمة هذا الصيد المصيد هذا قيمته كذا بيتصدق بقيمته أو في أقرب موضع منه إذا قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة تمام إن لم يكن له قيمة ثم إن شاء اشترى بها أي قيمة مثلا مبلغ معين ثم إن شاء اشترى بها هديا إن بلغت هديا فذبحه بالحرم دائما الذبح وين بالغ الكعبة وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل فقير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع أو شعير لا أقل وإن شاء يعني الفقير واحد ما بتعطيه أقل من صاع أو نصف صاع وإن شاء صام عن كل يوم طعام عن طعام كل فقير يوما عجب أشد يصوم لا يصوم فإن فضل أقل من طعام فقير تصدق به أو صام عنه يوما كاملا وعن محمد الجزاء نظير الصيد في الجثة يعني إذا اصطاد أرنب يذبح زاجة وإذا اصطاد غزال يذبح خروف وهكذا نظيره في الجثة فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وما لا نظير له فكقولهما أبو حنيفة ومحمد بالقيمة يعني محمد بيقول لك إذا له نظير فمن نذبح نظيره من النعم ولا مذهب محمد أيسرها من مذهب الشيخين والعامد والناس والعائد والمبتدئ في ذلك سواء نعم قال وإن جرح الصيد أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص من قيمته يعني واحد ما قتل الصيد قتلا رمى فجرحه فأصابه نقصت قيمته نعم يضمن ما نقص من قيمته وإن نتف ريشه أو قطع قوائمه فخرج عن حيز الامتناع ما عاد يقدر يهرب صار في قبضة الإنسان فعليه قيمته كاملة لأنه شو صار في حكم النافق وإن حلبه ففيه قيمة لبنه يا ساتر وإن كسر بيضه فقيمة بيضه البيض وإن خرج من البيض فرخ ميت فقيمة الفرخ ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوس وقراد وسلحفات هن وردوا بالحديث خمسة بس خمس من الفواسق يقتلن في الحرم شلون صاروا عشرة شو الجواب قال لأنه كلمة خمس يقتلن لا يعني أنه السادس والسابع والثامن لا يقتل هو نص على الخمسة وسكت عما بعدها فليس للعدد مفهوم مخالف وإن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه واحد قتل جرادة تصدق بتمرة ولا يتجاوز شاة في قتل السبع ذئب يعني تذبح بدال شاة وإن صال فلا شيء بقتله أي شيء يصول على المحرم يقتله حتى الجمل البعير إذا ندى يقتله قتلا إذا صال حيوان على المحرم والله نقول هي حرام نقتله شو نسأل خليها كلنا السبع يعني هذا مثل قتال المسلم حرام إذا مسلم صال علي وأراد أن يضربني يجوز دفعه أم لا تدفعه ولو بالقتل والصبر أفضل وإن دائما ليش يجب وإن صال فلا شيء بقتله يعني إذا صال عليه حيوان على المحرم يقتله، وإذا صال عليه الإنسان يستحب الصبر عليه. ليه؟ قال أول شيء الإنسان عاقل قد يرتدع بالصبر، أما الحيوان غير عاقل. الشيء الثاني أن الحيوان مال والإنسان نفس، شو المقدم؟ النفس تقدم على المال. أما الصائل إذا كان إنسانا فتعارضت نفس مقابل نفسين فعندئذ تعارضا. نعم. قال وإن صال فلا شيء بقتله، وإن اضطر المحرم إلى قتل الصيد فقتله فعليه الجزاء. إن اضطر المحرم إلى قتل الصيد فقتله فعليه الجزاء. وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي وصيد سمك. ليه؟ بدنا ناكل. عليه الجزاء بذبح حمام مسرول أو ظبي مستأنس. ولو شو المسرول بقى؟ حذركم شو المسرول؟ بمسرول بفتح الواء حمام في رجليه ريش كالسروال. عرفتون الحمامات اللي بيطلع لها مسرول؟ يعني هذا مو للأكل، هذا للزينة. ولو ذبح صيدا فهو ميتة ولو أكل منه فعليه قيمة ما أكل مع الجزاء، بخلاف محرم آخر أكل منه. ويحل للمحرم لحم صيد صاده الحلال، واحد حلال صاده من غير أن يعينه أو أن يدل أو أن يشيره، وذبحه إن لم يدل عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه. حتى لو بيعمل له هيك راح قتل الحلال، إيه ما عاد يستحي أكل منه. ومن دخل الحرم وفي يده صيد فعليه إرساله. صيد صيد لسه مو قاتله، فورا بتسرحه. فإن باعه رد البيع إن كان باقيا، وإلا وإن فات لزمه الجزاء. يعني خلاص أنت ما يعني في يدك صيد لم يصطده بعد، لم يذبحه. ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يلزمه إرساله. ليه؟ لأن هذا في الحل ليس في الحرم، الصيد في الحرم محرم، وهذا اصطاده قبل أن يحرم. وإن أخذ حلال صيدا ثم أحرم فأرسله أحد ضمن المرسل بخلاف ما أخذه المحرم. يا لطيف، يعني أنا أخذت صيدا حلال ثم أحرمت، فإذا واحد قال لي أنت أحرمت أخذ الصيد تبعي وأرسله، شو بنقول له؟ تضمنه بخلاف ما أخذه المحرم. يعني أنا لو أخذته محرما وأطلقته أرسلته ما تضمن شيء، أما أنا أخذته وأنا حلال ويطلب مني تسريحه ولكن ما سرحته فلا يحق لك أن تلزمني. اللهم صل على سيدنا محمد. فإن قتل ما أخذه المحرم محرم آخر ضمنا، المحرم الأول بضمن والمحرم الثاني بضمن، ورجع آخذه على قاتله. وإن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته، وإن قتل الحلال صيد الحرم فعليه القيمة، وإن حلبه ففيه فقيمة لبنه. ومن قطع حشيش الحرم أو شجره غير منبتين ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا ما جف، لأنه صار للحطب. سيدنا العباس قالوا إلى الأسخر يا رسول الله، قالوا إلى الأسخر. والتصدق متعين في هذه المسائل الأربعة، ولا يجزئ الصوم، وحرم رعي حشيشه وقطعه إلا الأسخر. كنا نتخذه للقي للحدادين. وكل ما على المفرد به دم فعلى القارن به دمان، لأنه المحرم إحرامين، إلا أن يجاوز الميقات غير محرم فعليه دم واحد، لأنه لسه ما تقرر قرانه. وإن قتل المحرمان صيدا فعلى كل منهما جزاء كامل، وإن قتل حلالان صيد الحرام فعليهما جزاء واحد، ويبطل بيع المحرم الصيد وشراؤه، يبطل بيع المحرم الصيد وشراؤه، شراء الصيد يعني. ومن أخرج ظبية الحرم فولدت، ومات الولد والمولود ضمنهما، واحد محرم واحد أخرج من الحرم صيدا فمات خارج الحرم، انت صدت في الحرم ما بيصير، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وإن أدى جزاؤها، وإن أدى جزاءها ولدت ولا يضمن الولد، ثم ولدت لا يضمن الولد، يعني إذا ماتت فأدى جزاءها ثم مات الولد لا يضمن الولد. باب مجاوزة الميقات بلا إحرام. هلأ من جاوز الميقات غير محرم لزمه دم، سما تقرر بس لزمه من غير تقرر، فإن عاد إليه محرما ملبيا سقط ما لم يستلم الحجر الأسود، ما لم يشرع في الطواف في الحج والعمرة، وعندهما يسقط بعوده محرما وإن لم يلبي. وإن عاد قبل أن يحرم فأحرم منه سقط، وكذا لو أحرم بعمرة ثم أفسدها وقضاها سقط الدم إذا أفسدها وقضاها. وإن عاد بعدما شرع في الطواف لا يسقط، ليه؟ من الشروع ملزم، والشروع في الطواف اعتمد على الإحرام، فقد تقرر الإحرام بمجاوزة الميقات، عندئذ بده ذبح، نذبح الخروف. وإن دخل كوفي البستان لحاجة فله دخول مكة غير محرم، وميقاته البستان، بستان بني عامر مكان قريب من مكة. ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة، نعم، ومن دخل مكة بلا إحرام شو بنقول له؟ يلزمك عند الحنفية طبعا بس ليس عن الشافعية، أن تدخل مكة بحج أو عمرة، لا يصير تدخل مكة للآفاق إلا محرم بحج أو عمرة. عند الشافعية يمكن أن تدخلها بدون نسك، مثل الشوفيري في السيارات الآن عم شغل على سكوب فيطالع لمكة بيدخلها من غير إحرام. عند الأحناف لابد في كل دخولين من إحرام. ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة، فلو عاد وأحرم بحجة الإسلام في عامه سقط ما لزمه بدخول مكة أيضا. وإن عاد بعد عامه لا يسقط، وإن جاوز مكي يعني إذا مو السنة رجع السنة الجاية، لأن الشيء بعد تقرره لا يسقط. وإن جاوز مكي أو متمتع الحرم غير محرم فهو كمن جاوز الميقات ووقوفه كطوافه. شو يعني المكي منين بيحرم للحج؟ من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فلو خرج المكي وأحرم من الحل شو بنقول له؟ فهو كمن جاوز الميقات، بده ذبح، بده دم. في بعض المتمتعين بيطلع على عرفات بيحرم من عرفة بالحج وهو متمتع، فهو بعض الناس النار شو عليه؟ دم. هدول الأخوة السائقين، هو جاء من الشام في أشهر الحج إلى مكة، طاف وسعى، شو صار اسمه؟ معتمر. يوم النحر أحرم بالحج، شو صار اسمه الآن؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلزمه الدم. هذا ما أحرم من مكة، هذا طلع لعرفات بعدين تحمم وأحرم من عرفات، عرفات أرض حل ليست حرم، اللي صح تمتعه وعليه الدم. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام، إدخال إحرام على إحرام. مكي طاف لعمرته شوطا فأحرم بالحج يجب عليه أن يرفضه يرد الحج، تكمل عمرة. وابن مكي ليس له قران ولا تمتع، بأي حق عم تتمتع وتقرين؟ تؤدي العمرة لحالة وترفض الحج، وعليه دم وقضاء حج وعمرة. ف فلو أتمهما مثل المكي مثل العمل مثل الآفاقي يعني بكبراته وكمل صح عليه دم. ومن أحرم بحج ثم بحج آخر يوم النحر فإن كان قد حلق في الأول لزمه الثاني ولا دم عليه وإلا لزمه. من أحرم بحج لا حجين بآن واحد كيف؟ لأن احنا عند الأحناف يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج مش بالأحناف. كيف تصور المسألة؟ واحد حج السنة وقف بعرفات نزل من عرفة لمزدلفة لمينا تمام يوم النحر طاف مرر جملة العقبة وتحلل أحرم بالحج السنة الجاية السنة الجاية عند الأحناف يمكن أن يحرم. فلو فعل ذلك قال ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فإن كان قد حلق في الأول لزمه الثاني صار محرم للسنة الجاية وبدك سنة كاملة تبقى محرم وذنبه على جنبه. الشافعي قال ما بصح الإحرام قبل أشهر الحج. احنا قالوا يصح ولكن لا يؤدي طواف القدوم إلا بعد دخول أشهر الحج السنة الجاية. لزمه الثاني ولا دم عليه إذا كان طاف إذا كان إيش حلق يعني تحلل ولو لم يطوف حتى لا يدخل إحرام على إحرام. وعليه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر يعني هو إذا كان حلق صح إحرامه وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه. قال ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم. يعني واحد أحرم بعمرة طاف وسعى ولم يحلق ولم يتحلل بعدين طلع أحرم بعمرة ثانية وقال يلا بأدي العمرة الثانية من سنتين سوا شو بده دم بده يدفع يعني يمتنع إدخال إحرام على إحرام. ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم. ولو أحرم آفاقي بحج ثم بعمرة لزم. من عمل هيك لحسركون سيدنا النبي أحرم بالحج لما وصل إلى وادي العقيق قال أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك بحجة في عمرة وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج. قالوا يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد أبد؟ قال بل لأبد أبد. فقال الحنفية هذا دليل على جواز العمرة في أشهر الحج وأن يكون مقارنا أو متمتعا. لماذا بين ذلك؟ لأن العرب في الجاهلية كانت ترى من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. ولو أحرم آفاقي بحج ثم بعمرة لزماه. فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة يعني قبل ما يطوف ويصعد غرزا إلى عرفات فقد رفضها إذا وقف. أما إذا توجه لعرفات قبل أن يصلها بعد الزوال يجوا قالوا له وين رايح أنت شكينا شو قصتك؟ قالوا أنا أحرمت حج وعمرة. قالوا لا بترجع لمكة بتطوف وبتسعى للعمرة بعدين إذا ما طفت ساعتها الحج مو مشكلة بأجله لبعد الإفاضة تجي بعدين لعرفات حتى ينعقد العمرة ثم تبني عليها الحج تصير قارن. فلو توجه إلى عرفة ولم يصلها بعد الزوال بإمكانه يرجع. أما إذا وقف لعرفة بعد الزوال ارتفضت العمرة وانعقد حجه لا لو توجه ولم يقف. فإن أحرم بها بالعمرة بعد طوافه للحج ندب رفضها ويقضيها وعليه دم. يعني طاف للإفاضة نقول الآن يندب لك أن ترفضها لأن العمرة في أيام النحر مكروهة تحريما فعليك أن ترفضها. الحرم في الأيام الثلاثة مشغول بإيش؟ طواف الإفاضة. تجي أنت تطوف طواف العمرة الآن تضيق على الناس، لذلك يستحب أن يرفضها، فلو أتمها صحت. ولزمه دم وهو دم جبر في الصحيح، دم جبر لا دم جناية ولا دم شكر. وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر وأيام التشريق لزمته ولزمه رفضها وقضاؤها، يعني تنعقد ويلزمه أن يرفضها وأن يقضيها ويلزمه أن يذبح. ذلك ما بيصير يحرم بالحج وهو في أيام النحر. فإن مضى في عمرته صح عليه دم، لأن المانع ليس لذاته وإنما لعارض. قال ومن فاته الحج فأحرم بحج أو عمرة لزمه الرفض. من فاته الحج، يعني واحد بعد عرفات أحرم بحج أو عمرة، يقول له لزمه الرفض والقضاء والدم. يقول له ترفض الحج اللي أحرمت فيه من هي، شو بيقولوا بالمثل العامي؟ أيوة، يطعموا الحجة والناس راجعة، الناس خلطت من عرفات ولا الأخ أحرم، إلا عليك أن ترفضه وأن تذبح دما وأن تحج من قابل قضاء. فعم نلعب بالمناسك لعب، هذه كلها مناسك، مسائل المناسك أغلب الناس لا يعلمونه، هو الفقه كله أغلب الناس ما يطلعون عليه. ذلك بتلاقي دروس الفقه قليل الحضور، دروس الوعظ والإرشاد والسير والحكاية كثير. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. لذلك قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا ويبصر بعيوب نفسه. قال الناس على الفقه ضعيف جدا، وأهم ما ينبغي على الناس أن يتعلموا الفقه. الناس لكن الآن بدنا شيء قصة تذكينا، ساوينا خشوع، ساوينا حضور عند الله، وخصوصا أنه نحن في ليلة النصف من شعبان، ليلة البراءة، ليلة البراءة من النفاق والبراءة من الشرك، وفيها تقضى الآجال والأرزاق ويغفل عنها كثير من الناس. اللهم تقبلنا فيها يا رب، واجعل لنا فيها دعاء مستجابا. صح فيها حديث يقول شيخنا العتر في هذا اليوم، قال في هذا في ليلة النصف من شعبان صح فيها حديث واحد، وهو أنه قال عليه السلام يطلع الله تعالى فيها على فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا ما صح في فضل ليلة النصف من شعبان. وأما الحديث الضعيف فيها ففي قيامها وفي صيامها أحاديث ضعاف، ولا مانع من العمل بها، أبنى نتوسواس ولنجتهد في إحياء ليلة النصف من شعبان وصيام يومها والاهتمام بفضلها. وأرجو الله تعالى أن يجعل لنا فيها دعوة مستجابة، وأن يجعلها فاتحة لشهر رمضان. الله تقبل منا يا كريم. نحن وصلنا الآن إلى باب الإحصار والفواه، وباب الحج عن الغير، وباب الهدي، ومسائل منثورة. ثم نقف عند كتاب النكاح، نكون أنجزنا العبادات كلها قبل موسم رمضان بعون الله تعالى. بقي عندنا درسنا القادم إن شاء الله، والدرس الذي يليه يكون عندنا صلاة التراويح بعون الله سبحانه وتعالى. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله تعالى منا ومنكم، وأرجو الله تعالى أن يفتح علينا في هذه الليلة المباركة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس، وفي أيامنا هذه يصد عنها كثير من الناس. يعني اللي بيتابع صفحات التواصل الاجتماعي، قنوات فضائية والمقالات والمنشورات، تحس في عنا جماعة فكرهم أعوج، هدفه في هذا اليوم أنه يمسك واحد يترك واحد. أخي لا تقوم الليلة قيامة بدعة، لا تصوم بكرة صيام لم يرد فيه حديث. عجيب. هذا الرجل ماذا يفعل؟ يعني هو في طوال السنة ربما لا يقوم ولا يصوم، في هذه الليلة اعتاد كما هو عادة الشاميين وأهل هذه البلاد من أهل السنة والجماعة أن يعظموا هذه الليلة ويعتنوا بشأنها. فترى في ناس في هذا اليوم انا بحد ذاتي كذا واحد ان شاء الله بدك تصوم بكره بدعى الصيام وعلى الصوم اذا الي عم يحاكوني هيك شو بدهم يحاكوا عامه الناس؟ فسبحان الله تذكرت قوله تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي الى اخر الايه الكريمه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الذين يصدون عن سبيل الله من امن ويبغونها عوجا المهم فيها الليله المباركه لا حدا يصوم ولا حدا بكره لا حدا يقوم بالليل ولا حدا يصوم بكره ما بدنا اي نشاط من انشطه العبادات ليه لان الحديث الذي ورد فيها ضعيف اي صد عن سبيل الله اكثر من هذا الصد ينبغي ان نجتهد في هذه الليله المباركه وان نقدرها قدرها الا ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لنفحات الله عسى عطة منكم علي تردني فقد تعبت بيني وبينكم الرسل ليالي مباركة ونحن في كرب عظيم وبلاء شديد إذا ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء في مثل هذه الليلة ففي أي الليالي يستجيب الدعاء في أي الليالي يحسن الاستغفار وطلب البراءة من الله سبحانه وتعالى طلب السعة في الرزق مثل هذه الليلة يستحب إصلاح ذات البين من الشحناء والبغضاء في مثل هذه الليلة يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم في هذه الليلة لماذا؟ قال تمهيدا لدخول رمضان بقلب سليم هذا اليوم ممهد لرمضان فالناس كثير قلبها طيب يقول لك والله إكراما لهذه الليلة أنا في بيني وبين إنسان خصومي ها رح أعمل تليفون وأحكي معه السلام عليكم وعليكم السلام سامحونا نحن بيناتنا خصومي والليلة مباركة ليلة البراءة ما بدنا ننحرم نحن وياك المغفرة العامة بسبب خلاف وقع فيما بيننا الخلاف إن شاء الله بنحله لكن نتواصل حتى لا يكون بيننا قطيعة شايفين هذا العمل من غير قيام ولا صيام يؤدي إلى المغفرة فكيف بالاجتهاد؟ في بعض الناس بقى يجتهد في القيام ويجتهد في الصيام وعليه مظالم وخصومات ما بحلها بنقول له عاملة ناصبة تصلى نارا حاملا تستفيد لأنه يأتي المغفرة من الباب الخطأ هو شو بيقول لك؟ بيقول لك الصلاة والصيام سهلين أما والله أني أنا حتى واطي قدام أخي أو ابن عمي أو زميلي وزق له تليفون أو أعمل له زيارة أو أبعث له رسالة محبة وأخوة مصالحة والله هي في كسر الشيطان ما بيرضى فيها شو حنساوي بالحالة حنصلي كثير ونصوم بكرة أما في مشاكل ما نحلل والله هي صعبة بالجهاد فقال له أنت لم تأتي المغفرة من أبوابها ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس هي السفينة إخوانا ينبغي أن نطرق الاستغفار من أبوابها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم اللهم بارك لنا في هذه الليلة المباركة واعد علينا من بركاتك ونفحاتك وخيراتها اللهم أكرمنا بإحيائها وقيامها وصيام يوم اللهم اجعلنا فيها عندك من المقبولين أصلح ذات البين اغفر لنا مغفرة عامة ارحمنا رحمة واسعة فرج عن المعتقلين المسجونين المظلومين يا رب العالمين فك أسرهم اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم حسن الختام والوفاة على الإيمان وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم اكشف الغلاء والبلاء والوباء عن هذه الأمة يا رب العالمين اللهم ارحم الشهداء اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم أصلح ذات البين وانت ما بيننا من الخصام واحلل محله المحبة والوئام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا أصلح أحيانا واهد شبابنا وافتح على طلابنا والدارسين اللهم ردنا إلى الحق أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، أنت ثقتنا وبك رجاؤنا، فاجعل حسن الظن بك جزاءنا. إلهنا مولانا رب العالمين، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا فقراء فقو برضاك ضعفنا، اللهم شد من عزيمتنا وألف بين قلوبنا. اللهم يا هادي المضلين، يا راحم المذنبين، يا مقيل عثرات العاثرين، ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم. اللهم أكرمنا بغياث وفرج عاجل غير آجل يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مياهنا، بارك لنا في صاعنا ومدنا، بارك لنا في هوائنا ومائنا. اللهم صحح لنا بلادنا، اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم إنا نسألك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، واجعل لنا ولجميع المسلمين من بعد عسر يسرا. اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اجمع على الهدى أمرنا وكلمتنا، نلقاك وأنت راض عنا، سبحانك ما أحلمك وبحالنا ما أعلمك، وعلى تفريج كربنا ما أقدرك، أنت ثقتنا وبك رجاؤنا، فاجعل حسن الظن بك جزاءنا. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة، وأعطنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، وما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من الدعاء يا رب العالمين، فخصنا به معهم واشملنا به معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، ووسع على عبادك المقلين المقترين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا الحج إلى بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام على أحسن حال يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.